القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة. عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة في سهرات التاء المربوطة. ضيفنا الشاعر الكبير أحمد سويلم، المقاتل والشاعر والناقد والمتأمل للتراث. هصحح لي طبعا، يعني أشكرك أولا على هذه الاستضافة. وأنا الحقيقة مش ناقد، يعني ما عنديش الأكاديمية اللي موجودة في الجامعة، ولكن أنا أما باجي بتكلم عن أي عمل بقرأه قراءة تذوقية. يعني أنت تملك الذائقة بالضبط كده، ولكن لا تملك ملكة النقد. هم دايما النقاد يقولون نحن نملك ملكة النقد. ليه؟ بيردوا على مسألة إنه هناك مقولة تقول إن الناقد هو الشعر الفاشل. يعني مش يعني بس أنا بقول يعني إن في منهج كثيرة جدا في النقد، يعني أنا لا أستطيع أن أنا أدعي أن أنا أعرفها، وما أقدرش كمان أدخل فيها لأنها ممكن تشغلني عن الإبداع. وأنا لما بتكلم عن أي عمل بدخل عليه كأني مبدع. ده المهم. طبعا، لأن الإبداع كلمة أشمل وأعم من النقد والشعر، وبطلع فيها رؤيتي الخاصة وتذوقي لهذا العمل. كنا دائما نعتد بالذائقة اللغوية. ونعتد بالذائقة الشعرية. أنا أعتقد أنه الشاعر الكبير أحمد سويلم كان يمتلك هذه الذائقة، يعني لدي شخصيا، يعني منذ أن قرأت كتابه الجميل الموسوع رغم صغر حجمه، أطفالنا والشعراء، أو أطفالنا في عيون الشعراء. أنا شخصيا كنت دائم الاستمتاع بهذا الكتاب وأعيد قراءته أكثر من مرة. الكتاب ده أكيد له قصة معك ومع ذائقتك. أكيد، أنا كل كتاب بكتبه طبعا له قصة. هذا الكتاب الحقيقة قصته أن أنا في سنة 1980 أو 81 تقريبا، حبيت يعني أشوف كتب لرهام بنتي في السوق، يعني وجدت أن معظم الكتب اللي موجودة ديت، يعني رهام سويلم للسادة المستمعين نجمة من نجمات إذاعة شباب الرياضة، يعني فوجدت معظم الكتب مترجمة. طب لماذا لا يوجد كتب عربية؟ فالمهم فعلا قدرت يعني أدخل لأدب الأطفال من هذا الباب، وكتبت في الأول 5 قصص من ألف ليلة، ثم اتجهت إلى شعر الأطفال. لما جيت أتجه لشعر الأطفال لقيت مقولة كده لأحد الصحفيين في الأهرام بيقول إن أحمد شوقي رائد شعر الأطفال. الله، يعني ده مقولة منتشرة، يعني هو أول واحد كتب وأول من كتب للأطفال. فحبيت أدقق هذا الموضوع، فاكتشفت إن أحمد شوقي لم يكن هو أول من كتب شعرا للأطفال. وجدت إن الشاعر محمد عثمان جلال قبل ميلاد شوقي بحوالي 15 سنة عمل كتاب اسمه العيون اليواقظ في الأمثال والمواعظ، 200 قصة شعرية من كليلة ودمنة وإيسوب. طيب الله، في بعد كده كمان واحد اسمه عبد الله فريج قبل شوقي بسنوات قليلة. شوقي جاء في آخر هذا العام اللي هو 1892 وعمل أشعاره دي أيام ما كان موجود في فرنسا وترجم لافونتين. إذن لابد أن أصحح هذا للناس. ده اللي خلاني أكتب هذا الكتاب. لما جيت أكتبه قلت الله، طب الحضارات القديمة الإنسان قديما ما كانش بيبقى فيه شعر للأطفال؟ أكيد فيه. نقبت في جميع الحضارات الحضارة المصرية. انتقلت من العربية إلى الحضارات القديمة. يعني بدأت من الحضارات القديمة اليونانية المصرية القديمة واليونانية والرومانية والفارسية والهندية إلى آخره. ثم دخلت على العربية ووجدت فعلا نماذج لهذه الأشعار التي كتبت للأطفال، لأن أنا فرضت فرض في الأول، لا يستطيع أي شعب من الشعوب ألا يرقص أطفاله بالشعر. طبعا لا يستطيع أي شعب من الشعوب أن يلعب الأطفال بدون أغنية، بدون أغنية وإيقاع وإيقاعات. مظبوط. وعالم الطفولة ده موجود لدى كل إنسان في أي زمن من الأزمان. فبدأت أؤكد هذا الموضوع في هذا الكتاب. ومشيت بقى مع التاريخ لغاية العصر الحديث. يعني هذا الكتاب الحقيقة رغم من صغر حجمه إنما كتاب موسوعي. بالضبط. بالفعل. وبعدين مرجع أساسي جدا لكل الدارسين. يعني أنا هسألك، ورغم هذه الأبحاث وصغر هذا الكتاب، لم يعني يجذب أحمد سويلم الشاعر إلى التخصص في الكتابة لأدب الأطفال؟ يعني بعضهم يقول لك أنا كاتب أدب أطفال فقط. لا أنت أنت كتبت شعر وكتبت مسرح شعري. ما أنا عارف يعني. لكن أطفالنا أكبادنا، فاكر أنت هذا البيت؟ يعني هذا البيت أطفالنا أكبادنا تمشي على الأرض. بالضبط. ده بتاع حطان ابن المعلم. يعني كان برضه مبكرا. كان مبكرا جدا. فلا كتير جدا. طبعا انت عندك في العرب عندهم طيار اسمه ترقيص الأطفال أو أغاني المهد. وكانوا رقصوا أطفالهم أيام الجاهلية والإسلام وغير ذلك. الشعر لا. لكنك لم تستمر في هذه الأبحاث في أدب الأطفال، ولم تكتب قصة خاصة للأطفال. أنا أبدعت بقى للأطفال بعد كده. يعني أنا عندي حوالي 3 كتب تقريبا أو 4 فيها دراسات عن أدب الأطفال. ولكنها ليست بشهرة هذا الكتاب يا أستاذ أحمد. لماذا؟ طبعا لأنه هو ده كتاب متفرد شوية في موضوعه. يمكن الكتب الأخرى هي دراسات مختلفة عن أشعار وعن أعمال للأطفال. لكن هذا الكتاب الحقيقة، ولا شهرة أحمد سويلم الشاعر غطت على دراساته في أدب الأطفال؟ لا والله ممكن قوي تقول ده، بس أنا مش يعني مش عايز أقول متخصص في أدب الأطفال، لأن المسألة دي بيبقى صعب أو واحد يقولها. لكن أنا عندي حوالي 30 ديوان تقريبا للأطفال. 30 ديوان. 30 عمل للأطفال. 30 عمل. ما بين القصيدة والمسرح الشعري. طبعا. والتربية والتعليم خدت مني كمان أعمال للأطفال ما قبل المدرسة. شعري يعني. وعملوها دي المعلم فترة طويلة. والمناهج برضو بتاخد أعمال مني يعني. فأنا ومع ذلك أنا بقول برضو إن يمكن هو أنا استفدت الحقيقة من شعر الأطفال في شعر الكبار. استفدت طبعا. ده اعتراف مهم للغاية. أقول لك استفدت إزاي. أولا طبعا شعر الأطفال مختلف خالص عن شعر الكبار. طبعا أنت هنا أمام عقلية غير ناضجة وتريد أن يعني تجعلها ناضجة. فلا بد أن تكون تتحسس يعني طريقك إلى عقلك. يعني في كل مرحلة عمرية. واللغة العربية عندنا ناس كتيرة بتخاف منها إن هي لغة صعبة. لا أنا بقول إنها لغة ثرية جدا. وتتدرج من البساطة إلى التعقيد. طبعا. لكن انت شعوريا والقابض على لغته قبضا جيدا يستطيع ان يختار المستوى اللغوي المناسب لاي مرحله عمريه بلا صعوبه. لكن شعوريا يا استاذ احمد وانت تكتب شعر للاطفال، هل تتحول الى طفل؟ طبعا. طبعا ده مهم ببساطه شديده جدا والا ما اقدرش اكتب. وبعدين انا كمان بقعد كتير مع الاطفال علشان اعرف هم عايزين ايه. ماذا يريد من الاطفال وتفتح معهم بابا للحوار. ماذا اريد انا؟ تتحاور معهم. طبعا مستفيد جدا. استفدت ازاي من شعر الكبار بقى؟ ان انا حرصت قوي في شعر الكبار ان على الفكرة أو المضمون العميق والتعبير البسيط. ودي معادلة صعبة حتى تصل إلى كل صعبة جدا حتى تصل إلى كل القراء. بالضبط بالضبط. الحمد لله أنا قدرت أعمل بالشكل ده حوالي 27 ديوان بالشكل ده للكبار. وسعيد جدا باللي أنا بعمله. لكن أنت أكثر سعادة في التعامل مع أدب الطفل أم في التعامل مع أدب الكبار؟ أدب الطفل. أدب الطفل طبعا. بحب الطفولة. على فكرة أنا سألت هذا السؤال لأكثر من شاعر. طبعاً الشعر يعني أنا سألت مثلا الشاعر الراحل فاروق شوشة هذا السؤال. قال لي أدب الأطفال أكثر متعة طبعا وجالب للذة عندما تكتبه، لأنه أولا بيحمل التحدي والمتعة الاثنين مع بعض. تحدي انك تكتب لهذه المرحلة العمرية، وفي نفس الوقت متعة انك تنجز ذلك. فهي حاجتين كويسين جدا. احمد سويلم مولود في بيلا محافظة كفر الشيخ. هذه المحافظة لابد نتوقف عند المكان هنا. هذه المحافظة كفر الشيخ محافظة شهيرة في إنجاب الشعراء والشعراء بس والسياسيين وناس كتير. يعني عايز أسأل عن سر هذه الأرض. والله بص أقول لك، يعني أنا كان بيسموا بيلا زمان بيلا براري لأنها كانت قليلة الزرع والخضرة. فلما التاريخ يعني مر بيها شوية أصبحت ليست برارية. أصبحت يعني فيها الخضرة وفيها الجمال. وبعدين براءة الريف ومناخه الجميل جدا. لابد أن ينتج شاعرا. لابد. الريف ده يعني أنا قعدت 16 سنة في البلد قبل ما أجي القاهرة. 16 سنة طفولتي كلها كانت موجودة في وسط هذا. ثقافتك الأولى ريفية. ريفية إلى جانب أن والدي كان شيخ طريقة أحمدية. فكان صوفية كمان. فكان عنده ابن الفارض وابن عربي وكتب الصوفية والفيلة وليلة. فأريد ده وأنا صغير قوي قوي. أثرت فيا تماماً. تماماً. تأثير لغوي وموسيقي كله. تأثير كامل. لأنه أن الفارض الموسيقية في شعره لجانب الصوفية لجانب الفكر الصوفي. ولذلك أنا ليا كذا كتاب الحقيقة في الموضوع ده. ليا كتاب عن الشعراء الحب الإلهي. وليا كتاب آخر كمان مهم قوي عن المعراج النبوي في الفكر الشرقي والغربي. المعراج النبوي ده كتاب مهم لأنه المعراج مختلف عليه. المعراج النبوي في الفكر الشرقي والغربي. يعني إيه؟ أنا عملت ده على فكرة برنامج طويل أو لمدة ساعتين في البرنامج الثقافي. المعراج النبوي معروف، يعني معروف الروايات بتاعته. طيب تأثير هذا المعراج على المتصوفة والفلاسفة في الشرق والغرب انهم عملوا معاريج شبيهة بالمعراج النبوي. يعني بس الغرب ما اختلفش على معراج الرسول عليه السلام. لا خالص. وانما عملوا معاريج مشابهة كتبوا. يعني الى جانب ابن الفارض وكل الناس دي العرب عملت معاريج. طب الغرب عمل ايه؟ عمل دانتي الجيري في الكوميديا الالهية طبعا. وعمل الفردوس المفقود بتاع ميلتون طبعا. وعمل جوتا بتاع اللي هو فاوست. كل ده متاخد من المعراج النبوي طبعا. وبيعترفوا بذلك. في دراسات كثيرة جدا ده بيعترفوا بانه دانتي اخذ من ابو العلاء المعري. ما ابو العلاء واخد من ايه؟ من المعراج النبوي. المعراج النبوي كله متاخد يعني. يعني ابو العلاء المعري مثلا، وعندك ابن الفارض وابن عربي. وعندك يعني انت ناس. انت قمت بالبحث في هذه الدراسات بروح متعة. الشاعر متعة. ولا بروح الباحث؟ الاثنين. الاثنين الله. مزجت جدا لان انا كان يهمني قوي ان انا اضع يدي دائما على الجديد على الشيء اللي الناس كلها ما عملتوش. يعني ليه كتاب مثلا على سبيل المثال ما لو خدتني في الناحية دي يعني. احنا عندنا مثلا النوادر نوادر الجحا ونوادر الأشعب ونوادر العربية كلها نسرية. هل هناك كتاب يجمع النوادر الشعرية؟ لا لم يحدث. لا يوجد. أنا عملته. نوادر الشعراء في الظرف والذكاء. نوادر الشعراء في الظرف والذكاء. وجمعت كل الشعر اللي قيل في النوادر. الشعر الذي تحدى الذي يعني أصبح نادرا. يعني اللي هو بيعبر عن نادرة بالشعر. يعني يجمع بين الظرف والفكاهة معظم الشعراء تقريبا عندهم الحكاية دي. لكن الناس ما جمعتوش. ومعظم الشعراء يتمتعون بذائقة الظرف والفكاهة. لأنه كاتب الشعر يا أستاذ أحمد يمكن كاتب الشعر لابد أن يكون عنده حضور عنده حضور المدينة يكون مثقف وعنده معرفة شاملة وبالتالي لابد أن يكون ظريفا. الشعر معرفة. لم نسمع عن شاعر ثقيل الظل. يعني كل الشعراء سريع البديع. هقول لك ليه. أولا لأن الشعر بيجي منين؟ من القريحة. من شعور الإنسان. من القريحة الإنسان. من عمق الشعور الإنساني. وما تدخل لعمق الشعور الإنساني يبقى كل الضبابيات اختفت بعيدة. اختفت. بالضبط. تلاشت. بالضبط. وبالتالي ده موضوع مهم. يعني أكثر من شاعر العديد من الشعراء يكتبون القصيدة التي بها النادرة. وبها الظرف. لكن محدش حتى في حوارات مثلا الشعراء مع هارون الرشيد أبو نواس الشاعر سريع البديهة وعملت بقى من أول دايما أبحاث بتبتدي من العصر الجاهلي حتى العصر الحديث. جميل. دي أبحاث تعتبر موسوعية. الحمد لله. الحمد لله. أحمد سويلم مقاتل قبل أن يكون شاعر. يعني عايزك يعني تكون شاعر الأول. شعر لون. والله يعني كتبت الشعر قبل أن تذهب إلى الخدمة العسكرية وقبل أن تشترك في القتال. أنا بدأت من 64 أكتب شعر يعني أنشر شعر حتى. بدأت من 64 قبل أن تلتحق بالخدمة العسكرية. الخدمة العسكرية كانت من 68 ل 74 كان لي 3 دواوين منصورين. ودي كانت تجربة. كنت قد أتيت إلى القاهرة وتخرجت في الجامعة. أنا جيت القاهرة سنة 59 كان عندي 16 سنة. ودخلت وبعدين قدمت ورقي في كلية الأداب عن شمس عشان أبقى كده. بس كان لازم ألتحق بعمل عشان أنا أكبر إخواتي وأمي ومامي. وهذا سر التحاقك بكلية التجارة؟ بعد ما رفضوني بعد سنتين رفضوني في كلية الأداب لأن أنا لم أقدم شهادة مرضي. فسكت. فلقيت كلية التجارة جامعة الأزهر عايزة 100 ثانوية عامة. هم رفضوك لأنك كنت لا تحضر؟ لا ما قدمتش حتى شهادة مرضي. راجل ساذج جاي من الريف لسه مش عارف القوانين دي. طب كنت مهتم بإيه وقتها؟ أنا كنت عايز أدخل كلية الأداب. قسم اللغة العربية. أي قسم مش مشكلة. يعني جرت العادة إنه يقول لك الشعراء يذهبون إما إلى دار العلوم أو إلى كلية الأداب. حمدت ربنا إن أنا ما روحتش كلية أداب ودار العلوم لأنه كنتش أكون شاعر كويس. كنت هتصطدم بالتنظير. في حد يزعل من الكلام ده؟ لا كنت هتصطدم بالتنظير والنقد والطمع بقى في الأكاديمية والدكتوراه والماجستير والسفر برا لا أنا حتى مرضوش أسافر برا في أي عمل. أنا كل حياتي في مصر. ولكنك ذهبت إلى الكلية الأصعب التجارة الحسابات والأرقام وفي جامعة الأزهر. لا أقول لحضرتك كانت مفيدة لي لأن أنا كنت بعمل ساعتها في دار القلم دي دار نشر. وكنت وبعدين دخلت كلية التجارة قسم إدارة أعمال حتى أستفيد منها في عملي. استفدت منها. لكن هذا لم يعك عن ممارسة الشعر. لا ما شو بقى أنا دخلت في الجامعة الأزهر. اسمح لي أكتب كلمة ممارسة دي أقول لا ممارسة لا في الشعر. لا لا لأن الشعر حياة. ده أنا لقيت صعوبة جوة كلية جامعة الأزهر. ما فيش الممنوع الجامعي بين العمل والدراسة. طب أعمل إيه؟ رحت عملت حيلة ثقافية. حيلة ثقافية. حلو التعبير ده. زي ممارسة الشعر. حيلة ثقافية دي معناها ايه؟ اعمل لهم مثلا ندوات شعر. واجيب محمد ابو سنة وفاروق شوش ومش عارف ايه واعمل لهم ندوة. فانا ايه؟ واضح ان انا موجود كأني موجود. وبعدين عملنا مأساة الحلاق لأول مرة. مأساة الحلاق في جامعة الأزهر. أيوه لأول مرة تتعمل. وسمير العصفوري هو اللي عملها أيضا. أيضا قبل ما ينقلها للطليعة للقومي. قبل ما ينقلها للقومي. وهو نقلها للقومي وخد برضو من عندنا ناس تمثل معاه. احنا عملنا الألبير كامي في الأزهر في ذلك الوقت. العادلون. في ذلك الوقت طبعا الكلام ده في الستينيات. شفت أزهر كان عامل. وكنا بنكافح في ان احنا نعمل ده. ويطلع عبد الفتاح البارودي في الاخبار الله يرحمه البير كامي في الأزهر. البير كامي المتمرد الغاضب عامل الوجودي طويل. ازاي الأزهر يا سيدي كانت يعني شغلانه. لم تؤاخذ؟ لا لم نؤاخذ لان كنا بناخذ رقابه. بناخذ رقابه عادي. لا فبقى فقصدي اقول يعني كنا بنعمل الكلام ده ايه عشان ما يقولوش ده احمد سليم ايه ما بيجيش او ما بيحضرش. لا اهو بعمل لكم حاجه كتير. يعني ما اعترضوش على اعمالك هذه؟ لا لا لدرجه ان العميد الله يرحمه خلف في العمل مره قال لي بتعمل ايه هنا؟ قلت له بشتغل ربنا يوفقك. ونفسها ثالثة ولم يسألك ماذا تعمل؟ لا انا عارف ان انا بقى بشتغل. خلاص بتشتغل. تخرجت في كلية التجارة جامعة الأزهر بعد 5 سنين. بعد 5 سنوات في خمسة في سنة في الأول. يعني سنة إعدادية كده. أثناء الدراسة في كلية التجارة أصدرت دواوين؟ طبعا. أول ديوان كان إيه أستاذ؟ أول ديوان أصدرته كان الطريق والقلب الحائر. سنة 67. الطريق والقلب الحائر 67. وأصريت إن ناقشني فيه الأستاذ صلاح عبد الصبور والدكتور عبد القادر القط في البرنامج الثقافي. البرنامج الثاني هو هنا النقاد هنا وما كانوش مع النقاد لأني طبعا مع النقاد ما يناقش الديوان الأول. طبعا. وأصريت على ده. بس أنت الحقيقة يعني أتيت بمبدع مناضل. وبناقد صلاح عبد الصبور أكبر اثنين في مصر. سواء عبد القادر القط أو صلاح عبد الصبور أكبر اثنين في مصر. عشان يقولوا لي السؤال يعني طب ليه بيسألني معدل البرنامج إبراهيم الصرفي الله يمسيه بخير لو هو عايش يعني انت جايب الاثنين دول أكبر اثنين عشان أعرف استمر أو ما استمرش. يا سؤال طبعا. وهل أنا سأسألك سؤالا مستحيلا هل لو قال لك صلاح عبد الصبور بطلت شعر؟ لأن صلاح كان نجم المرحلة بقى في كتاب مش كده بس مش هيقولوا لي لا ده أنا عايزه ما يجوش. هو هيسألهم تيجوا تناقشوا ولا لا؟ فقالوا هنيجي. قالوا هنيجي. فقال لي تفرض لو فرض قالوا لا قلت له هبطل شعر. تخيل تحدي طبعا. مهم جدا. طب فاكر أهم عبارة أو جملة قالها لك صلاح عبد الصبور؟ والله صلاح قال الحقيقة أن أحمد سويلم بيكتب شعر أكبر من سنه. صور الجملة عاملة إزاي؟ أكبر من سنه. لكنه يستطيع أن يفعل ذلك. إيه ده؟ صلاح عبد الصبور الجمال ده. ودكتور قط قال يعني أن احنا هذا الصوت سوف يعني سوف يكون له مستقبل وكلام كده يعني. أنا متصور أنه الطريق والقلب الحائر كان من الممكن أن يكون الطريق والعقل الحائر إنما أنت كشاعر قلت القلب. القلب صح. أنت رجل وجداني. لا القلب هنا طبعا بيرمز للحب يعني. طبعا عايز أسأل كده روح تاء مربوطة ويتاء، هل أراحتك المرأة وأراحت القلب الحائر عندما التقيت بها؟ المرأة اللي كنت بتبحث عنها في هذا الديوان وقلبك حائر؟ لا، في هذا الديوان بالتحديد طبعا لا، لم تسعدني يعني، أو لم ترعني. لكنني يعني يمكن التجارب للإنسان بيخوضها بيطلع منها بدروس معينة، بحيث إنها لما بتيجي بقى تختار حياتك بقى يبقى فيه نوع من أنواع الحسابات الصحيحة. وده اللي حصل. يعني أنت عندما اخترت حياتك اخترت بالحسابات طبعاً، وليس بالوجدان؟ طبعا الاثنين. الاثنين طبعا. طبعا. يعني وكان حتى بيني وبينها قراءة في الأول، يعني أنا اكتشفت أنها قرية دواويني كلها. رباب. أنا عارف. أنا عارف الزميلة رباب يعني طبعا. فبقول لها أنا أحمد سويلم، بتعرف عليها يعني في المكتبة. قلت لها الله، أنت اللي عامل كتابة الطريق وقلب الحائر. قلت لها بس أول مقالة الطريق والقلب الحائر. هي توقفت عند هذا الديوان بالذات. فخلاص بدأنا بقى مع بعض وبتاع. هذا الديوان يعني صدر سنة كام؟ 67. بعدها بعام بعدها في سنة 70. لا، بعدها بعام ذهبت إلى الخدمة العسكرية. 68. كيف نوفمبر 68. كيف تغيرت حياة الشاعر أحمد سويلة؟ كيف تركت الخدمة العسكرية بصماتها ليس على الإنسان ولكن على الشاعر هنا ودنا؟ والله يعني عارف إيه، هو هي طبعا أفادتني جدا جدا على المستوى الإنساني وعلى المستوى الإبداعي أيضا. على المستوى الإنساني علمتني أن أنا أكون منضبط جدا في كل شيء في حياتي. وعلمتني أيضا أن الوقت لابد أن يستغل استغلالا جيدا وإلا انفرط. كويس. وعلمتني ان انا اصحى بدري قوي، الساعه 7 يوميا لغايه دلوقتي. وانام بدري الساعه 10 لغايه دلوقتي. ده على المستوى الانساني يعني غيرتك. انت كنت قبل الجيش كنت راجل شاعر؟ لا، وكنت بشتغل. وكنت بتشتغل بس كان في لا كنت بشتغل كل الشعراء كان في حياتك جزء فوضوي؟ لا خالص. خالص بالعكس. العمل عندي كان التزام برضه. حياتي كلها التزام. من أول ما ربنا خلقني يعني. تضبط عليها الساعة 6 أصحى. الساعة 7 أنزل من البيت. 8 على مكتبي في دار المعارف هنا. وأسيب أحمد سويلم على الكورنيش أقول له استنانا ما أخلص. أخلص الإدارة. أنت دخلت أحمد سويلم في دار المعارف المدير. أيوة. إنما أحمد سويلم الشاعر استناني الساعة 2 أجاخد. بيتشمس لتاني يوم على النيل. يبقى معايا لتاني يوم. تقسيم هو اللي بقولك عليه ده. وبعد ما تفرغ من دار المعارف تخرج تسحبه معاك. تحطه تحت إبطك. لا وقلبك. لا يحدثني أحد في العمل. عن الشعر. لا، عن العمل بعد كده بعد الساعة 2. لا خلاص، انت تحولت الى شاعر. انت مستنسخ شخص اخر قبل ما يعرفه الاستنساخ. انت عارف مين بقى اللي بيعمل كده؟ اللي انا خدته نموذج نجيب محفوظ. طبعا كان كده طبعا. النموذج اللي انا عبيته. لا، واكثر من نجيب الاستاذ هيكل. الاستاذ هيكل طبعا. انا بتكلم عن المبدعين يعني. يعني لكن دار المعارف يعني كنت بها مدير عام النشر موظفا. طبعا. ولم تستفد من انك مدير عام النشر في خدمه الشعر؟ لا. طبعا انا مش حكيت في خدمه الشعر يعني. قصدك شعري انا؟ انا التقيت بكل ما كنت احلم به من شخصيات نقديه او ابداعيه. كل ما كنت أبدع، كل ما كنت بحلم، من صلاح عبد الصبور لتوفيق الحكيم لدكتور شوقي ضيف لعيش عبد الرحمن، كل مصطفى محمود، كل الناس دي كانوا أصدقاء على المستوى الشخصي، لأنهم بيجوا يعملوا في دار المعارف شغل. وأنا اللي كنت بقابلهم وأنا اللي باخد منهم الكتب وأنا اللي بنشرهم كتبهم. وأحيانا كنا نتناقش في الكتب اللي هم جايبينها في بعض الحاجات يعني، لأننا كناشر مشارك في نشر هذا الكتاب طبعا. ليس المؤلف فقط كان بيحصل كتير وهكذا يعني. فاستفدت على هذا المستوى وحتى بعض الشعراء اللي كنت اللي كنا بندرسه واحنا صغيرين زي محمود غنيم مثلا زي محمد مصطفى حمام دول كان يعني على طول اعرفهم رغم يعني الفوارق العمريه بينكم يعني. وكنت بعرض عليهم اشعاري واقول رايهم طبعا طبعا استفدت جدا طبعا لان دار نشر مش يعني مش شركة هندسية ولا لا دار نشر. دار النشر يعني عملك فيها لم يتحول بعد ذلك إلى العمل الصحفي ليه؟ ما أنا بعد كده بقيت نائب رئيس تحرير مجلة أكتوبر فترة معينة كده يعني في خلاف مع راجب البنا فخدني عنده وأنا مش كنتش عايز يعني. خدك نائب رئيس تحرير؟ ما كنتش عايز. كنت عايز تستمر في العمل النشر واعمل اللي انا عايزه في مجلة اكتوبر وانا قاعد هنا وكنت كان لديك احساس بانه عملك كناشر اهم جدا من عملك رسالة صحفي. رساله انا بعتبرها رساله مهمه جدا للذي يمتهن هذه المهنه، لان انت مسؤول ثقافيا عن انك تدي للقارئ ماده تستطيع انك فعلا تجذبه اليك لهذا الكتاب. يبقى لازم في نوع من انواع يعني حتى يعني هم دايما كانوا مبسوطين قوي ان انا معاهم في هذا الموضوع المؤلفين يعني بيقولوا ما صدقنا لقينا واحد مثقف نتعامل معه. معنى ده يعني كنت بتقرا المؤلفات قبل نشرها طبعا بذائقتك اللغوية أيضا والوجدانية طبعا وأنا أعيش فيه مش مشكلة خلاص. طب أرجو ألا تسرقني من أحمد سويلم الشاعر الذي ذهب إلى الجيش. أنت اتكلمت إنسانيا الجيش أثر فيك في تنظيم الوقت بالضبط تمام ولكن يعني في هذه الحياة الصعبة وأنت دخلت الجيش أثناء حرب الاستنزاف وكان استعداد لمعركة كبرى قادمة يعني كيف كنت تتذوق وكيف كنت تقرأ وكيف كنت تكتب؟ لا أنا أقول لك حاجة عملية يعني طبعا بعد نكسة 67 الشعراء انقسموا إلى أكثر من فريق فريق بكى وتألم وحزن على ما حدث وكتب في هذا الموضوع وفريق آخر وهو الذي دخل القوات المسلحة وأنا منهم كان لديه الصمود والمقاومة والتبشير بالنصر بحكم أنك كنت مخالطا للجنود والضباط في ذلك الوقت لأنني في قلب التجربة. جميل مهم جدا غير اللي بغير التجربة فأنا كنت من هذا الفريق وتجد لدي أشعار موجودة مكتوبة قبل 73 بتقول هننتصر وببشر بهذه 73 وبرفض الهزيمة وبرفض الحزن. لما انتهى ديوان ايه يا أستاذ أحمد؟ نعم في أكتر من ديوان في الديوان الثاني اللي هو سنة 70 اللي هو الهجرة اللي جات الأربع وكان ديوان مهم على فكرة الغاية لدرجة أنه بعض الناس يقرنوا بين هذا الديوان وأحمد سويلم يعني ده ديوان مهم أوي في حياتك. هو ديوان مشترك الحقيقة بيني وبين ثلاثة آخرين لكن أنا ليا فيها حوالي 7-8 قصائد فيها الحس ده وبعدين الديوان الثالث اللي هو والله نسيت من كتر الدواوين يعني الديوان الثالث اللي هو البحث عن الدائرة المجهولة وده مهم قوي. الديوان ده صدر في أوائل 73 وكان في نوع من أنواع التمرد اللي انت عارف أيام أيام الجامعة وأنا ما كنت في الوقت ده في الجامعة أيام دي بالتحديد كان إيه السادات يقول لك لا سلم حرب مش عارف إيه وأزمته الشهيرة مع المثقفين والمثقفين وأزمته مع الجامعة فمن خلال هذا المناخ كتبت هذا الديوان فعرض على الرقابة فرفض فانا عملت ايه؟ قمت طالع للمبنى ده الاستاذ طلعت خالد مدير عام النشر. قلت له انا فلان فلاني موظف وزاره الثقافه وانا ليا ديوان موقف في الرقابه، انت عامل فيه ايه؟ قلت له هيبقى عامل فيه يعني شويه غزل. شويه غزل طبعا. قال لي لا روح بقى هناك بكره وناقشهم. قعدت اناقش الواحده هناك كانت ماسكه الكتاب ده ورفضها تماما لغايه ما اقنعتها بكل كلمه انا كاتبها في الديوان. وصدر الديوان اول واحد كتب عنه دكتور عز الدين اسماعيل. فين؟ في روزا اليوسف. وقال ما معناه هذا هو الشعر الذي يكتب اليوم في هذه الظروف قبل ان نحارب. فاكر منه قصايد؟ لا ما فيش في ذهني طبعا، بس في حاجات كتير قوي يعني في كتير. كان في البحث حتى العنوان بتاعه البحث عن الدائره المجهوله. الدائره المجهوله اللي هي ايه؟ اللي هي الدائره اللي احنا بنبحث عنها دي، اللي هي النص اللي النص الدائره المجهوله بالظبط. الدائره اللي احنا كنا بنجتهد في ان احنا نوصل لها. بنكافح من اجل الوصول اليها، بننظف انفسنا ونستعد ليها لانها تحتاج الى طهاره. طبعا طبعا استعداد. طبعا استاذ احمد سويلم، المراه ما بين، يعني هعود بك الى برضو تاء مربوطه مهمه، المراه ما بين بيله والمراه التي التقيت بها ويعني شاركتك مسيره الحياه، هل هناك أوجه شبه وهل هناك أوجه اختلاف؟ يعني أنا أعلم أن الزميلة رباب إذاعية ومثقفة ومتحررة، يعني ليست كالمرأة في هناك في، لا أولا المرأة في في بيلة ما كانش فيه الصورة دي اللي بتتكلم عليها، لأن احنا في منطقة ريفية طبعا مجتمع ريفي، لكن الأم هي الأم التي يعني أقامت بدور التربية يعني مع أنها لا تعرف قراءة والكتابة، لكن تدخل تقول لي إيه؟ أنت بتكتب شعر. بطل شعر. أما تبقى ما أخلص بس ثانوية عامة وبعد كده يبقى أعمل شعر اللي أنت عايزه كده. فشوف شوف النساء زمان كانت عاملة، فدي لها فضل كبير عليا. فلما جيت القاهرة كنت عايز أبحث بقى عن المرأة اللي أنت بتتكلم عليها ديت، إلى أن يعني وفقني الله. كنت تبحث عنها؟ طبعا. حسن طبعا. بحث عن الدائرة المجهولة برضه. لا ولكنها معلومة. معلومة. لكن قول لي الـ الـ الـ الأفضل أن تبحث عن المرأة أم تترك نفسك للمصادفة؟ يعني لا كثير لا. من الشعراء يقول أنا بكتب القصيدة هي التي تكتبني. معلش دي ما القصيدة. إنما المرأة لابد أن تبحث عنها. طبعا. أنت لسه قايل دلوقتي معنى كويس. يعني ماذا يريد الشاعر من المرأة التي تعيش معه؟ ده سؤال. ماذا يريد الشعر؟ مثقفة. لازم تكون يعني متفتحة جدا جدا. متفهمة. ان انا يعني راجل اجتماعي وليا معجباتي وليا معجبيني وفي ثقة كاملة. هل لابد ان يكون لها الذائقة الشعرية؟ طبعا. مفيش قصيدة كتبتها الا ما تقول لي رأيها فيه. لغاية دلوقتي. هي الرأي الأول، النقد الأول. طبعاً. طبعاً. طبعاً. لغاية دلوقتي. لأن أنا بعتمد جداً على هي مثقفة جداً طبعاً القارئة جيدة قوي. وبعدين يعني لولا أنها يعني مش عايزة تنافسني كانت تبقى مبدعة في مجال يعني من مجالات يعني. ما هي مبدعة في العمل الإذاعي. إحنا دايماً مظلومين يا من نعمل في الإعلام بأنه بعضهم يتهمون بأننا والله بيقول لك يعني قارئ أخبار أو مقدم برامج، أنتم محاورون الأكثر والأقل. لكن والحوار ده شوية. لكن الحوار ده إبداع. بصراحة. طبعاً الحوار توليد لأفكار يعني ممكن جداً واحد وده بيحصل كتير يعني صرت في التلفزيون في بعض البرامج يعني المعد كاتب كذا كذا وهي تسألك اللي موجود. طب وانت متجاوب كده كأنك جاوبت على اللي بعدها وتسألك سؤال تاني يا ستي من جاوبته مش تاخد بالك فيش لما هو فن. يعني فن. فن. هن مختلفات فن. فن. يعني هن مختلفات كأصابع اليد يعني ربابك برامجها كده بتقعد تذكر طبعا قبل ما تنزل تروح تنبل خاصة أنها من مدرسة إذاعية يعني لابد أن تذاكر فيها طبعاً. هذه المدرسة مدرسة صوت العرب طبعاً. مدرسة على مستوى العالم العربي عريقة عريقة كله. في كل شيء بدءا من قراءة الأخبار وانتهاءا بالمنوعات والحوار تز أحمد يعني بعد الهجرة إلى الجهات الأربع ثم الديوان الثالث اللي انت كتبته في عام في بداية عام 73 اللي هو البحث عن الدائرة المجهولة. البحث عن الدائرة المجهولة وبعدين سنة 77 بقى الليل وذاكرة الأوقات لا توقفت لماذا بعد أن خرجت من تأدية الخدمة العسكرية توقفت حتى عام 77 لا هو مش كنت توقف. مشغولا بماذا هو مش توقف هو في يعني يعني طوال أربع سنين يعني يكفي أن أنا أعمل ديوان بعد كده لا وخلي بالك كمان أن أنا أحطش كل أعمالي في الدواوين يعني الديوان الأول على سبيل المثال في 18 قصيدة من 30 قصيدة طب بقيت الثلاثين أين ذهبت ولم تنشر نشرت كده في المجلات لكن أما أجي أعمل ديوان في حسابات تانية كتير قوي قوي أضع إيه وما أضعش إيه بضع نفسي مكان القارئ هقدر أشده من أول لحظة لغاية آخر لحظة ولا لأ هيحس إن فيه تكرار أشبه التكرار هحس إن مش عارف كده يعني حسابات تانية كتير قوي من أشهر من كتب لك مقدمة الدواوين؟ لم يكتب يعني وانت قلت لي مع النقاد ناقشني صلاح الصبور وعبد القادر القط لم يكتب في الديوان الاول ده لاي مقدمه ولكن هناك دراسات كثيره جدا عن دواوين دراسات كثير كل النقاد تقريبا كتبوا كل النقاد بلا استثناء مين اللي اعتديت بانه يعني ناقشك أو كتب عنه دكتور عبد القادر القط طبعا لكن لم يكتب مقدمة دراسات عنه عمل دراسة مين اللي كتب عندك صلاح فضل عندك دور محمد عبد المطلب عندك مدارس مختلفة كده مدارس مختلفة يعني عبد المطلب غير صلاح فضل غير شكري عياد كل واحد مدارس مختلفة طبعا أنا الحقيقة داهمني الوقت معاك لكن أنا أطمع في سهرة أخرى معك والحقيقة أنا دائما ما أسعد بيك لأنه أنت دائما أقول أحمد سويلم من الشعراء القريبين جدا منك إعلاميين والحقيقة يعني أنت رفضتنا من مش من الرفض اللي كانت عمل إنما الرفض بالتزويد أنت رفضتنا بزميلة نجمة في إذاعة شاب رياضة وأنت شريك عمر زميلة أخرى في صوت العرب ويتمتعاني بقبول جميل وصداقة الحياة بنفخر بها دعني أحصل على وعد منك بسهرة قادمة لأنه حياتك ثرية وعملك ثري أنا متعدد مشكورك جدا ويعني أحب أسمن بس دورك في الإذاعة وفي العمل الإذاعي لأن ده فعلا دور مهم جدا وكلنا شاهدين على هذا الفترة التي كنت فيها يعني ترأس هذه الإذاعة أنا يعني لا يسعني إلا أن أشكر الشاعر الكبير والباحث وصاحب الذائقة البحثية الجميلة الأستاذ أحمد سويلم وعلى وعد بلقاء آخر معه حصلنا على الوعد إلى اللقاء إن شاء الله شكرا الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة موسيقى مصطفى نبيل تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم تحيات عبد الرحمن رشاد.